بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلا أن يقال إن المقصود من وجود الكلية الطبيعية في الخارج واختلاطه بالعوارض المشخصة أو الوجود ليس سوى أن العقل يستطيع انتزاع هذه المفاهيم المختلفة من الوجود الخارجي. كان الكلام في أن الماهية التي هي الكلية الطبيعي أو ما عبرنا عنها بالله بشارطة، هل هي موجودة في الخارج أو لا؟ قلنا أنه استدل القائلون بوجود الكلية الطبيعي في الخارج بدليل، وناقش في ذلك المصنف وقال أن هذا مبني على أننا عندما نقول الماهية مخلوطة في الخارج أن هذا التعبير تعبير حقيقي وليس تعبيرا مسامحيا. ثم يرجع المصنف يقول إلا إذا كان مراد القائلين بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، يعني أن العقل عندما يأتي إلى موجود خارجي ممكن يحلله إلى حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية. وبعبارة أخرى العقل ينتزع الماهية من الوجود الخارجي، لا أن الماهية والكلية الطبيعي موجود في الواقع الخارجي. وهذا بحث سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث أصالة الوجود وأصالة الماهية. هناك إن شاء الله سنثبت أنه بناء على أصالة الوجود العاقل عندما يأتي هذا الوجود الممكن المحدود، عندما تأتي صورة هذا الموجود الخارجي إلى الذهن يحلله إلى حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية التي هي حد الوجود. وهذا لا بذاك المعنى أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج، بل بمعنى أن العاقل ينتزع من حد الوجود الخارجي حدا يسميه ماهية، يسميه كلي طبيعي. يقول إلا إذا كان مقصود القائلين بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، يعني منشأ انتزاعه موجود في الخارج لا أنه هو بالذات موجود بالخارج. وبعبارة أوضح إذا كان مقصودهم أن الكلي الطبيعي بالذات موجود في الخارج فهذا لا نقبله، أما إذا كان مقصودهم أن الكلية الطبيعي بعرض الوجود موجود في الخارج فهذا لا مانع منه. فلهذا يقول إلا أن يقال إن المقصود من وجود الكلية الطبيعي في الخارج كما يقول المستدلون على ذلك واختلاطه بالعوارض المشخصة بناء على ما هو المشهور، أو اختلاطه بالوجود كما نقلنا عن الفارابي، ليس المقصود ما هو؟ ليس سوى أن العقل يستطيع انتزاع هذه المفاهيم المختلفة من الوجود الخارجي، لا أن الكلية الطبيعي بالذات موجود في الخارج. هذا الموجود الخارجي ننتزع منه وجود وماهية التي هي الحد، فنقول هذا وجود الكتاب، فالكتاب ماهية الله. من زيد الخارجي ننتزع وجود الإنسان، فوجود متحقق في الخارج، ولكن هذا الوجود المفروض أنه ليس غير متناهي بل هو غير متناهي محدود، ومن حده الخارجي ننتزع ماذا؟ ننتزع ماهية. فإذا كان مقصودهم أن الكلية الطبيعي منشأ انتزاعه في الخارج فهذا مقبول، أما إذا كان مقصودهم أن نفس الكلية الطبيعي بذاته موجود في الخارج فهذا مما لا نقبله، بل سنقيم البرهان في أصالة الوجود واعتبارية الماهية أن المتحقق في الخارج أولا وبالذات هو الوجود، وما يتحقق في الخارج إنما هو بتبع الوجود، وإلا لا يوجد هناك شيء بالأصالة متحقق في الخارج غير الوجود. أما الماهية فلا تحقق لها في الواقع الخارجي. فلهذا يقول إذا كان مرادهم هذا فلا منازع. وبعبارة أخرى المقصود إذا كان مقصودهم هذا فهذا صحيح. وبعبارة أخرى المقصود هو أن مفهوم الكلي الطبيعي ومفهوم الماهية هذا المفهوم قابل للصد على الموجودات الخارجية، يعني يحمل عليها، وحمل مفهوم على شيء فلا يقتضي أن يكون بذاته موجودا في الخارج، لعله من المعقولات الثانية الفلسفية، لا أنه من المعقولات الثانية أم من المعقولات الأولية. المقصود هو أن مفهوم الكلي الطبيعي والماهية قابل، هذا قابل خبر مفهوم، المفهوم قابل للصدق على الموجودات الخارجية كما تكون المفاهيم العرضية. مراد من العرضية يعني العرض العام، مو مراد العرض في مقابل الجوهر. احنا عندنا فد عرض في مقابل الجوهر من قبيل السواد والبياض، وعندنا فد مفهوم عرضي يعني في مقابل الذاتي ليس من ذاتيات الشيء. هذا عندما يقول مفاهيم عرضية مو عرض في مقابل الجوهر، وإنما العرض في العرضي في مقابل الذاتي. كما تكون المفاهيم العرضية ومفهوم الوجود قابلة للحمل على هذه الموجودات الخارجية. إذن الحمل على شيء هذا ليس معناه أنه بنفسه ذلك المحمول متحقق في الواقع الخارجي، ولكننا لا نظن. يقول إذا كان مراد القائلين بتحقق الكلية الطبيعي هذا، نحن لا نتصور أن المنكرين لوجوده ينكرون هذا المعنى. فماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إذا كان هذا مراد المثبتين فالمنكرين أيضا لا ينكرون هذا، فإذا لا خلاف بينهما. النزاع لفظي يقول بشرط أن يكون مراد المثبتين والقائلين بوجود الكلي الطبيعي هذا المعنى من الوجود في الخارج. إذا كان مرادهم من وجود الكلي الطبيعي يعني أن منشأ انتزاع الكلي الطبيعي في الخارج، فهذا مما لا ينكره المنكرين. وأما إذا كان مراد المثبتين أنه يوجد عندنا شيء بإزاء مفهوم الكلية الطبيعي في الخارج، فهذا ما ينكره المنكرون، يقولون لا يوجد عندنا مثل هذا الشيء في الواقع الخارجي. فلهذا يقول ولكننا لا نظن أن المنكرين لوجود الكلية الطبيعي ينكرون وجوده أي الكلية الطبيعي بهذا المعنى الذي وجهنا به كلام المثبتين. ومن ناحية أخرى هذا هو الدليل القائلين بوجود الكلية الطبيعي. في المقابل استدل المنكرون لوجود الكلية الطبيعي في الخارج بدليلين. قالوا نحن عندما نأتي إلى الواقع الخارجي لا نجد إلا الأصل. أنتم الذين تقولون أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج، أين هو؟ نحن في الخارج لا نجد إلا زيد وعمر وبكر وخالد إلى ما شاء الله من الأفراد، ولا يوجد بإزاء الكلية الطبيعي شيء آخر. هذا المفهوم وهو الكلية الطبيعي له أفراد في الخارج، أما هو أيضا له مصداق في الخارج ليس له مصداق. ومن هنا قال المثبتون لوجود الكلية الطبيعي أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده لا بوجود المنحاز عن أفراده، موجود ولكنه بوجود أفراده. ومن هنا هؤلاء يقولون أنتم، إذن يتضح من هذا الدليل أنهم يتصورون أن المثبت يقول ماذا؟ يقول أن الكلية الطبيعي له ما بإذاء مستقل، فلهذا يقولون نحن لا نجد الخارج إلا الأفراد، فأين هو الكلية الطبيعي؟ هذا معناه أن المنكر يتصور أن المثبت يقول أن الكلية الطبيعي له مصداق مستقل وما بإزاء في الخارج، فلهذا يقول يشكل عليه، يقول نحن لا نجد في الواقع الخارجي إلا الأفراد، فأين هو الكلية الطبيعي؟ فلهذا وجه المصنف كلام المثبتين، قال إن كان مرادكم أن له ما بإذا فهذا لا دليل عليه، وأما إن كان مرادكم أن منشأ الانتزاع في الخارج فهذا مما لا ينكره المنكر أيضا. قال ومن ناحية أخرى استدل المنكرون لوجود الكلية الطبيعي في الخارج بأننا لا نجد في غرف الخارج سوى أفراد الماهيات كأفراد الإنسان مثلا، وحينئذ لا يبقى مجال للقول بوجود شيء آخر يسمى الكلي الطبيعي. أجاب المثبتون عن هذا الاستدلال بأنه لا يوجد عندنا شيء فساد وهو بإذاء الكلي الطبيعي، وهو ذلك الشيء المشترك بين جميع الأفراد. في زيد أكو شيء مختص وشيء مشترك، في عمرو أكو شيء مختص وشيء مشترك. الشيء المختص هو العوارض المشخصة له، الشيء المشترك هو ماهية الإنسان الموجودة في الجميع على حد واحد. ما بإزاء الكلي الطبيعي هو ذلك القدر المشترك بين الأفراد. أنتم تقولون استدلال المنكر هكذا أنه لا يوجد في الخارج إلا الأفراد، يقول الأفراد أيضا أنت عندما تحلل الأفراد تجد جزء مشترك وجزء مختص، فالجزء المشترك هو بإزاء الكلية الطبيعي والجزء المختص هو العوارض المشكلة. فلماذا تقولون أنه لا يوجد في الخارج ما بإزاء في مقابل الكلية الطبيعي؟ لا يوجد ما بإزاء، وما بإزائه هو ماذا؟ هو ذلك الكلي، ذلك القدر المشترك. وأجيب عن هذا الاستدلال، يعني أجاب المثبتون عن هذا الاستدلال الذي استدل به المنكرون، وأجيب عن هذا الاستدلال بأن أي فرد من الماهية كزيد إذا نظرنا إلى ذلك الفرد فإننا نجده مقرونا بعوارض أخرى غير نفس الماهية، كما في فرد الإنسان فإنه مقرون بالطول والعرض واللون وسائر العوارض. ولا شك أن هذه الأمور ليست جزءا من ماهية الإنسان، ولهذا فإن اختلافها وتغيرها أي تغير تلك العوارض لا يؤدي إلى تبدل ماهية الإنسان. إذن في جميع الأفراد توجد حيثية مشتركة، وهذه الحيثية المشتركة هي نفسها وجود الكلية الطبيعي، وهي نفسها الكلية الطبيعي. المصنف يجيب عن هذا الجواب، يقول هذا الجواب فيه خلط. نحن عندما نقول، يعني المنكر عندما يقول نحن لا نجد في الخارج إلا الأفراد، مراده من الفرد الفرد بالذات لا الفرد بالعرض. ما هو المراد من الفرد بالذات والفرد بالعرض؟ يقول نحن عندما نطلق على زيد أنه فرد الإنسان، هذا إطلاق، هذا إطلاق إطلاق بالعرض، لأن زيد بكل ما يملك من المختصة والمشتركة ليس فردا للإنسان. الذي هو فرد للإنسان هو الجزء المشترك فقط الذي هو الفرد بالذات. تلك الحيثية المشتركة هي فرد الإنسان، مو هذه العوارض المشخصة هي فرد للإنسان. وإلا لو كان زيد بعوارضه المشخصة فرد، كان ينبغي إذا ذهبت هذه العوارض أن لا تبقى الفردية، مع أن نجد أنه تختلف هذه العوارض ولا تذهب الفردية. التفتوا للنقطة جيدا. يقول المصنف أنتم عندما المستدل المنكر عندما قال أنه نحن لا نجد فردا في الخارج، أقول لا نجد سوى الأفراد في الخارج، مراده الفرد بالذات مو الفرد بالعرض. قبل قائل أن يقول ما هو المراد من الفرد بالذات والفرد بالعرض؟ مراد من الفرد بالذات هو الحيثية المشتركة، هذا هو فرد الإنسان، مو المجموع من المشتركة والمختصة. وإلا العوارض المختصة والمشخصة وهذه ليست داخلة تحت ماهية الإنسان، وإنما داخلة تحت ماهياتها الكلية. اللون داخل تحت ماهية اللون، تحت ماهية الكيف. الطول داخل تحت ماهية الكم، لا علاقة له بالإنسان. الذي هو داخل تحت ماهية الإنسان هو ماذا؟ هو الفرد بالذات. أما الفرد بالعرض أساسا ليس داخلا تحت ماهية الإنسان حتى يقال بأن الأفراد هذه عوارضها المشخصة والحيثية المشتركة هو الكلية الطبيعي. لا، الحيثية المشتركة هو الفرد مو الكلية الطبيعي، وهذا خلط بين الفرد بالذات وبين الفرد بالعرض. يعني هذا الإطلاق على زيد أنه فرد الإنسان هذا إطلاق مسامحي مو إطلاق حقيقي. الحيثية المشتركة في زيد هي فرد الإنسان، لا كل زيد هو فرد الإنسان. فلهذا يقول ولكنه من الواضح أن في هذا الجواب أي الجواب الذي أجيب به عن استدلال المنكرين أن في هذا الجواب خلطا بين الفرد بالذات وبين الفرد بالعرض، بمعنى أن ما يسمى فرد الإنسان هو في الواقع مجموعة من أفراد ماهيات مختلفة، هذا فرد بالعرض، هذا مو فرد بالذات. زين، هذا ليس فرد الإنسان بمجموعه من المشتركة والعوارض المشتركة، زيد بمجموعه فرد لماهيات متعددة، حيثيته المشتركة داخل فرد للإنسان، طوله فرد للكف، لونه فرد للماهية للكيف، وهكذا كل جزء من أجزائه ومن عوارضه المشخصة داخل تحت ماهية خاصة. فزيد ليس فردا بالذات للإنسان، وإنما حيثيته المشتركة فرد للإنسان. طب إذا كان فقط هذه الحيثية المشتركة هي فرد الإنسان، لحد أين الكلية الطبيعية؟ يرجع استدلال من؟ استدلال المنكر أنه لا يوجد في الخارج إلا الأفراد بالذات، بعد إحنا غير الأفراد بالذات لا يوجد عندنا الكلية الطبيعية. قال بمعنى أن ما يسمى فرد الإنسان هو في الواقع مجموعة من أفراد ماهيات مختلفة، فيها أي في تلك الماهيات المختلفة جوهرية، فيها جوهرية وفيها عرضية، وعن طريق المسامحة تعتبر هذه كلها بعنوان أنها فرد للإنسان، وإلا بالدقة والحقيقة هذه ليست فرد للإنسان، فقط الحيثية المشتركة فرد للإنسان، بينما الفرد بالذات والأصيل للإنسان هو ذلك الفرد الجوهري يعني الحيثية المشتركة والمعروف للعوارض المشخصة والمختلفة. المعروف هو الفرد بالذات، ولكن هذه العوارض ليست هي الفرد بالذات، أي هو ذلك الشيء الذي يشكل الحيثية الذاتية للإنسان ويعتبر القدر المشترك بين جميع أفراده، وما عدا ذلك فإنه لا يوجد شيء سوى يسمى الكلية الطبيعية للإنسان. وما عدا الأفراد بالذات، بعد هل يوجد عندنا شيء آخر؟ لا يوجد عندنا شيء آخر وراء ماذا؟ وراء الفرد بالذات. إذن كل ما هو متحقق في الخارج هو الأفراد بالذات، أما الكلية الطبيعي فليس له حق في الخارج. وبالتالي فإن المحققين من القائلين بوجود الكلية الطبيعي قد أعلنوا كما بينت لكم، هو أنهم قالوا أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، لا أنه موجود بوجود مستقل منحاز عن أفراده. قد أعلنوا أنهم لا يقصدون من وجود الكلية الطبيعي في الخارج أن للكلية الطبيعي وجودا مستقلا ومنحازا عن الأفراد، وإنما المقصود من وجود الكلية الطبيعي هو أن الكلية الطبيعي يوجد بوجود أفراده لا بوجود منحاز عن أفراده. إلا أن هذا القول كما يتذكر الإخوة أشرنا إلى هذا القول في بحوث سابقة، نحن عندما نقول أن الكلية الطبيعي موجود بوجود أفراده هذه واقفة في الثبوت ولا واقفة في العروض. المصنف يقول بأنه لا يمكن التفسير بأنه واقفة في العروض واقفة في الثبوت، فإذا لا بد من التفسير بأنه واقفة في العروض. ومعنى واقفة في العروض يعني أنه الوجود يحمل أولا وبالذات على فرد الكلية الطبيعي، وثانيا وبالعرض يحمل على ماذا؟ على نفس الكلية الطبيعي. وهذا معناه أن الكلية الطبيعي بذاته ليس له وجود في الخارج، وإنما موجود بتبع وجود الوجود، بتبع وجود المحدود لأنه حد. إلا أن هذا القول كما مرت الإشارة إليه يعني في صفحة 120 لعله بلي في صفحة 320 بلي في صفحة 320 كما مرت الإشارة إلى ذلك يمكن تفسيره بشكلين مختلفين، أحدهما أن وجود الفرد يعتبر واسطة في الثبوت، يعني وجود الفرد علة لثبوت الكلية الطبيعية للخارج. هذا تفسيره، وهذا التفسير المصنف يقول لا نستطيع أن نقبله. لماذا؟ باعتبار أن الفرد لا يمكن أن يكون علة للكلية الطبيعي، ويكون الكلية الطبيعي معلول الفرد. أن وجود الفرد يعتبر واسطة في الثبوت لوجود الكلية الطبيعي وعلة لتحقق الكلية الطبيعي، وبناء على هذا يمكن القول بشكل حقيقي لأن العلة متحققة في الخارج. فالمعلول ماذا؟ لا بد أن يكون متحققا في الخارج، ومن الواضح أن العلة شيء والمعلول شيء آخر. بناء على هذا التفكير فالكلية الطبيعي ما هو؟ موجود مستقل منحاز عن الأفراد، معلول للأفراد. وبناء على هذا يمكن القول بشكل حقيقي لا بشكل مسامحي أن للكلية الطبيعي وجودا في الخارج، ولكن مثل هذا الأمر ليس قابلا للإثبات. يعني لا يمكننا أن نثبت أننا عندما نقول الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده أن يكون الوجود الفرد إلا في الثبوت واضح في الثبوت، وذلك لأنه لا يوجد في الخارج غير الفرد بالعرض. نحن لا يوجد عندنا في الخارج إلا الفرد بالذات والفرد بالعرض، ومن الواضح أن الفرد بالذات والفرد بالعرض موجودان بوجود واحد، لا أنه وراء الفرد بالذات والفرد بالعرض عندنا معلول هو الكلية الطبيعي، وذلك لأنه لا يوجد في الخارج غير الفرد بالعرض ذلك الفرد بالعرض المشتمل على الفرد بالذات أيضا. إذن أنتم إذا قلتم أن الفرد بالذات هو العلة، فأين معلوله؟ أين الكلية الطبيعي؟ فلا يمكن أن يكون العلة عين المعلول والمعلول عين العلة. وأما أن يفرض شيء آخر بحيث يصبح معلولا له أين الفرد، فإنه لا تحقق لذلك الشيء في الخارج. وعلاوة على هذا فإنه لا يمكن اعتبار الكلي الذي هو الكلية الطبيعي معلولا لفرده. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني أن نقول أن مقصود القائلين بوجود الكلية الطبيعي في الخارج موجود بوجود أفراده مرادهم أنه ينتزع من أفراده ويحمل عليها، لا أنه له وجود ما بإذا مستقل في الخارج. يقول هذا معنى صحيح ولكن المنكر لا ينكر هذا المعنى، فإذا يرجع النزاع اللفظي بين المنكرين وبين المثبتين. التفسير الآخر هو أن المقصود من وساطة الفرد لتحقق الكلية الطبيعي هي الوساطة في العروض كما مثلنا له في البحوث السابقة، أي أن ملاك حمل مفهوم الإنسان على الشخص الخارجي أي الفرد بالعرض هو وجود الجوهر الإنساني أي الفرد بالذات، لكي يصح أن نحمل على زيد أنه إنسان عندما نقول زيد إنسان، هنا حملنا الإنسان على زيد لكي يصح، ومن الواضح أن زيد ليس هو فرد بالذات للإنسان بل هو فرد بالعرض. طب كيف صح أن نحمل عليه إنسان؟ نقول صح حمل الإنسان على زيد الذي هو فرد عرض باعتبار وجود ذلك الفرد بالذات الذي هو الحيثية المشتركة، ولكن ذلك الفرد بالذات ليس هو الكلية الطبيعي، هو فرد للكلية الطبيعي لا أنه نفس الكلية الطبيعي. إذن مراد من الواسطة في العروض هذا المعنى، وهو أنه لكي يصح حمل الكلي الطبيعي وهو الإنسان على الفرد بالعرض وهو زيد لا بد من وجود الفرد بالذات الذي هو الحيثية المشتركة بين جميع أفراد الماهية الواحدة، أي أن ملاك حمل مفهوم الإنسان على الشخص الخارجي الفرد بالعرض هذا الشخص الخارجي، ملاك ما هو؟ هو وجود الجوهر الإنساني أي الفرد بالذات فيه أي في ذلك الفرد بالعرض، ومعناه ومعنى ذلك أن حيثيته الإنسانية هي المصداق الحقيقي وبالذات لمفهوم الإنسان، يعني أن المصداق أولا وبالذات للكلية الطبيعي الفرد بالذات والفرد بالعرض، لا الفرد بالذات. خب لماذا صح حمل هذا الكلية الطبيعي على الفرد بالعرض؟ نقول لوجود ذلك الفرد بالذات فيه، لولا ذات لما صح أن نحمل الكلية الطبيعي على هذا الفرد بالعرض. وكما نلاحظ فإن لازم هذا التفسير ليس شيئا سوى إثبات الفرد بالذات، بعد أكثر من هذا ما يخلو في ضمن الفرد في العرض بالعرض فحسبه، إلا أن يكتفي القائلون بوجود الكلي الطبيعي بهذا المقدار، يعني بالواسطة بالعروض. إذا اكتفوا بهذا المقدار بعد هذا قال المصنف في الصفحة السابقة أن المنكر أيضا لا ينكر هذا المقدار من وجود الكلية الطبيعي في الخارج، وإنما ينكر أن يكون للكلية الطبيعي وجود مستقل ومنحاز في الخارج، وهو أن مقصودنا ليس شيئا سوى صحة حمل الماهية على الفرد، يعني على الفرد بالذات فقط. وهذا المعنى كما أشرنا من قبل لا يعارضه المنكرون لوجود كلي طبيعي. ومن هنا قال بعض العلماء الكبار إن النزاع بين المثبتين والمنكرين لوجود الكلي الطبيعي بناء على هذا التفسير لوجود الكلي الطبيعي في الخارج يعود إلى نزاع لفظي لا طائل وراءه. وإن شاء الله ستأتي الإشارة من المصنف بعد ذلك أنه يقول إن هذه البحوث إنما لها مجال بناء على أصالة الماهية، وأما بناء على أصالة الوجود فأساسا لا معنى لهذه البحوث كما سيأتي بيانه بعد ذلك. علة تشخص الماهية، هذا البحث تقدم في الأبحاث السابقة، فقد توجد فيه بعض النكات الإضافية التي سنشير إليها من خلال البحث. أصل البحث كان هذا، وهو أنه نحن قلنا أن الماهية كماهية الإنسان، إذا كانت في الذهن فهي كلية، وإذا كانت في الخارج فهي شخصية جزئية، إذا كانت في الذهن فهي واحدة، إذا كانت في الخارج فهي كثيرة. وقلنا أن الكلية والجزئية ليست داخلتان في ماهية الإنسان بل عارضتان عليها من الخارج، هي لا بشرط من حيث الكلية والجزئية، لا هي تقتضي أن تكون كلية ولا هي تقتضي أن تكون ماذا؟ جزئية، وإلا لو اقتضت أحدهما لما أمكن أن توجد بالشكل الآخر، لو اقتضت الكلية لما أمكن أن توجد جزئية، لو اقتضت الجزئية لما أمكن أن توجد ماذا؟ كلية. وهذا معنى أنها لا اقتضاء من حيث الكلية ومن حيث الجزئية، وكذلك في الوحدة والكثرة، لو كانت تقتضي الوحدة لما وجدت كثيرة، ولو كانت تقتضي الكثرة لما وجدت واحدة، وحيث أنها توجد تارة واحدة وتارة كثيرة إذن هي لا اقتضاء من حيث الوحدة والكثرة. إذا كانت الماهية من حيث ذاتها لا اقتضاء من حيث الكلية والجزئية، إذن ماذا يضاف إليها في الخارج تكون جزئية، في الذهن هي كلية. وإن سألنا لماذا في الذهن كلية، باعتبار أن الذهن أساسا المفاهيم سنقها سنق الكلية، إذن الذهن عند الماهية عندما تكون في الذهن تكون كلية، لأنها في الذهن مفهوم، والمفهوم يتصف عادة بأنه ماذا؟ كلي. خب ماذا يحدث في هذه الماهية حتى تصير جزئية وتفقد صلاحية الانطباق على الآخرين؟ ذكر المشهور أن الذي يضاف إلى الماهية هو ماذا؟ هو العوارض المشخصة، يعني هذه الماهية الكلية وهي الحيوانية الناطقية، إذا أضيف إليها طول وعرض ولون وزمان ومكان وابن فلان وابن فلانة في المكان الكذائي في المنطقة الكذائية، هذه لو جمعت بمجموعها تشكل ماذا لنا؟ تشكل الجزئي المتشخص. معنى جزئي المتشخص يعني ليست له قابلية الانطباق. قائل أن يسأل لسائل أن يسأل. طب نحن عندما نأتي إلى هذه العوارض، لو أخذنا كل واحد من هذه العوارض أيضا نجدها كليات، اللون من الكليات أو لا؟ نعم من الكليات. الزمان من الكليات أو لا؟ نعم. المكان من الكليات، الطول من الكليات، العرض من الكليات. وهل أن انضمام كلي إلى كلي يؤدي إلى أن يكون الشيء شخصيا وغير قابل للانطباق على كثيره؟ محالها. أنت كلما فعلت، كلما ضيقت من مفهوم الكلي بأن أضفت إليه قيد وقيد وقيد، تتضيق دائرة الانطباق، ولكنه أن يستحيل عليها الانطباق هذا لا يتحقق. أنت كلما أخذت قيود أكثر وشرائط أكثر، دائرة الأفراد تكون ماذا؟ أضيق، ولكن تسلب صلاحية الانطباق. افترض أنه أنت أخذت من القيود 1,000,000 قيد بنحو لا يمكن أن يوجد إلا في فرد واحد، ولكن من الناحية العقلية يمكن أن يوجد له فرد آخر أو لا؟ ولكن نحن نقول أن الماهية إذا تشخصت في الخارج أساسا تسلب عنها صلاحية الانطباق. ماذا يحدث للماهية بنحو يسلب عنها الانطباق على الكثير؟ من هنا التجأ الفارابي الحكيم الفارابي الفيلسوف الإلهي الإمامي التجأ إلى أن علة التشخص وأن الماهية تسلب صلاحيتها عن الانطباق هو الوجود للعوالم. الوجود من أموم خطائصها الذاتية أنها لا توجد فيها قابلية الانطباق. وجود زيد لا توجد فيها قابلية الانطباق على أي وجود آخر، لا ينطبق إلا على وجوده. أساسا هذا لا ينطبق، هذا للضيق في التعبير، وإلا أساسا لا توجد فيه صلاحية الانطباق. هذا الانطباق وعدم الانطباق هذه من خصائص المفهوم، مو من خصائص الوجود الخارجي. ومن هنا قالوا أن علة تشخص الماهية، يعني علة أن الماهية غير قابلة للانطباق على كثيرين، علة عدم الانطباق هو الوجود لا العوارض. فإن العوارض أيضا كليات، وكلما زادت العوارض لا تسلب صلاحية الانطباق عن الماهية للانطباق على كثيرين. إن الكلية الطبيعي كما بيناه هو نفس الماهية مأخوذة لا بشرط، بحيث لم يلحظ في هذه الماهية أي قيد، ولكنها هذه الماهية التي لا بشرط تقبل الاجتماع مع أي قيد أو شرط، ولهذا فهي في الذهن هذه الماهية لا بشرط تجتمع مع الماهية المجردة التي هي بشرط لا والتي تتصف بالكلية ولا وجود لها في الخارج، وتتصف بالكلية وتقترن في الخارج مع الماهية المخلوطة وتتصف بالجزئية. ومن الواضح وقد نبهنا عليه في هذا الدرس إن اجتماع الكلية الطبيعي مع الماهية المجردة أو الماهية المخلوطة هذا مو معنى أنه في الذهن تتحقق عندنا ماهيتان تدغم إحداهما في الأخرى، وهي الماهية لا بشرط المدغومة مع الماهية البشرط لها. وفي الواقع ما خارجي الماهية لا بشرط المدغومة مع الماهية ماذا؟ بشرط شيء. لا، ليس المراد هكذا، وإنما هذه الماهية في الذهن تلحظ تارة بهذا اللحاظ وأخرى بذاك اللحاظ، والماهية في الخارج تارة تلحظ بهذا اللحاظ وأخرى تلحظ بلحاظ آخر. ومن الواضح أن اجتماع الكلية الطبيعي مع الماهية المجردة أو الماهية المخلوطة ليس معنى أن هناك ماهيتين مستقلتين في الذهن أو في الخارج تجتمعان أو تدغم إحداهما في الأخرى، وإنما المقصود من ذلك هو اجتماع اعتبارين في الماهية الخارجية أو في الماهية الذهنية. أي عندما تتقرر الماهية في الذهن تتحقق، فإن العقل يستطيع أن يلاحظ هذه الماهية بشكلين، أحدهما أن يلتفت إلى أصل المفهوم وهو اللا بشرط من دون أن يلاحظ حيثية خلو الشيء أو المفهوم من العوارض المشخصة، وهذا هو نفسه الاعتبار اللا بشرطي والكلي الطبيعي. الثاني أن يلحظه بشكل آخر، أن يلاحظ مع المفهوم حيثية تجرده من العوارض أيضا، يعني يكون بشرط لا الذي يتصف بأنه كلي، وهذا هو نفسه الاعتبار الذي هو بشرط لا. وهو يستطيع أيضا أن يلاحظ الماهية الموجودة في الخارج أيضا بشكلين، الأول أن ينظر إلى أصل الماهية المشتركة بين الذهن والخارج وهي اللا بشرط الموجودة أيضا في حيثية مشتركة بين جميع الأفراد، وهذا هو الاعتبار اللا بشرطي والكلي الطبيعي. الثاني أن ينظر إلى حيثية اختلاط الماهية بالعوارض، وهذا هو اعتبار التقيد وبشرط شيء. والآن إذا سألنا، هذا هو الذي السؤال الذي طرحناه وأجبنا عنه، والآن إذا سألنا هؤلاء الذين يبينون الماهية واعتباراتها سألناهم بهذا الشكل وقلنا لهم ما هو الشيء الذي يؤدي إلى اتصاف الكلي الطبيعي بالجزئية، مع أنه في واقعه هو لا يقتضي مراد من الجزئية هنا مو في مقابل الكلية، لأن الكلية والجزئية من المفاهيم المنطقية، مراد من الجزئية هنا الجزئية الفلسفية وهي التشخص. هذه الجزئية التي نقولها هنا مو مرادنا الجزئي في مقابل الكلي، الجزئي في مقابل الكلي أيضا كلي ولكنه كلي إضافي، مرادنا من الجزئي هنا يعني التشخص، يعني سلب صلاحية الانطباع. مفهوم الجزئي لا يسلب منه أساسا، المفهوم أي مفهوم كان لا تسلب عنه صلاحية الانطباع، توجد فيه صلاحية الانطباع ولو كان فرده في الواقع الخارجي واحدا منحصر في فرد واحد. ما هو الشيء الذي يؤدي إلى اتصاف الكلية الطبيعي بالجزئية مع أن الكلية الطبيعي ذاتا لا يقتضي مثل هذا الوقت، لأنه لا بشرط من حيث الجزئية والكلية، وبعبارة أخرى ما هو ملاك تشخص الماهية؟ لأجابوا هؤلاء يقولون هكذا المشهور بأن الموجب لاتصاف الماهية بالجزئية والتشخص، فلهذا شوفون يعطف عليها عطف التفسيري التشخص بعد أن يقول بالجزئية يقول والتشخص، لأن المراد من الجزئية هنا مو في مقابل الكلية المنطقية، وإنما التشخص في مقابل يعني الوجود الخارجي في مقابل الوجود الذهني، لأن الموجب لاتصاف الماهية بالجزئية والتشخص هو ماذا؟ هو اختلاطها بالعوارض المشخصة الذي هو من لوازم الماهية الموجودة في الخارج. يقولون بأن سبب تشخص الماهية هو إضافة هذه العوارض إليها، كما أن الموجب لاتصاف الماهية بالكلية في الذهن هو خلوها من هذه العوارض وهو من لوازم الماهية الموجودة في الذهن. هؤلاء يقولون أن الماهية في الخارج حيث أنها موجودة مع العوارض فهي جزئية، وأن الماهية في الذهن حيث أنها خالية عن العوارض فهي كلية. المصنف هكذا يجيب، يقول وإذا أجابوا هكذا أن علة التشخص وأن الكلية سببهما هو وجود العوارض وعدم وجود العوارض، يلزم عليهم أن يلتزموا بهذا. ماذا يلزم عليهم؟ أن الماهية في الذهن لو كانت مع العوارض فصارت ماذا؟ غير قابلة للانطباع، وأن الماهية في الخارج لو جردناها من العوارض لصارت ماذا؟ قابلة للانطباع، مع أنه يستحيل في الخارج أن تكون الماهية حتى مجردة عن العوارض قابلة للانطباع على شيء آخر، ويستحيل الماهية في الذهن حتى لو أضيفت إليها العوارض أن تسلب عنها قابلية الانطباع. أخر أنتم تقولون أن الملاك في الجزئية والكلية هو ماذا؟ هو وجود العوارض وخلو وعدم وجود العوارض، إذا وجدت العوارض فهو جزئي، وإذا خلت الماهية عن العوارض فهو كلي، وحيث أنها في الخارج موجودة مع العوارض فهي جزئي، وحيث أنها في الذهن موجودة بلا عوارض بدون العوارض فهو ماذا؟ فهو كلي. خب نتيجة هذا الكلام ما هو؟ نتيجة هذا الكلام أن الماهية في الذهن لو وجدت مع العوارض بعد لابد أن يسلب عنها صلاحية الانطباع، مع أنه نجد حتى لو أضيف إليها 1000 عارض ومليون عارض في النتيجة لا تسلب عنها صلاحية الانطباع. ولازمه أن الماهية في الخارج لو جردت من العوارض أن ماذا؟ أن تكون صالحة للانطباع، مع أننا نجد وكما سيأتي بيانه في المجرد حتى لو جرد الشيء عن العوارض فلا توجد فيه صلاحية الانطباع على غيره كما في المجردات التامة. الموجودات المجردة التي لا يوجد لها هذه العوارض من الطول والعرض والعمق والزمان والمكان واللون ونحو ذلك، هذا معناه أنها قابلة بعضها للانطباق على البعض الآخر، لا تقبل الانطباق إلا على نفسها ووجودها. إذن يتضح أن ملاك الجزئية والكلية ليس وجود العوارض وعدم وجود العوارض وإنما شيء آخر. ملاك صلاحية الانطباق وعدم عدم صلاحية الانطباق ليس هو وجود العوارض وعدم وجود العوارض وإنما شيء آخر كما سيشير إليه المصنف. فلهذا يقول ويلزم من هذا الجواب أن الموجود الخارجي لو فرضناه خاليا من العوارض لأصبح متصفا بالكلية، يعني لأصبح له صلاحية الانطباق على كثيرين، وكذا لو فرضنا أن الماهية الذهنية اقترنت بالعوارض لاتصفت بالجزئية، يعني لسلبت عنها صلاحية الانطباق على كثيرين. ولكن هذا الجواب كما تلاحظون ليس مقنعا على الإطلاق بل هو باطل قطعا كما سيأتي بيانه، وذلك لأن السؤال يتكرر حول ماهية كل واحد من العوارض. هذا السؤال الإشكال الذي أشكلناه فيما سبق، أن هذه العوارض أيضا ماذا؟ ماهيات كلية. وهل بانضمام كلي إلى كلي ينتج لنا جزئي؟ نعم تتضيق دائرة الانطباق، ولكن لا يكون جزئيا بنحو يسلب عنه صلاحية الانطباق. وذلك لأن السؤال يتكرر حول ماهية كل واحد من العوارض، بأنه ما هو الشيء الموجب لجزئيته وتشخصه. هذه العوارض لماذا صارت متشخصة؟ هي كلية أو لا؟ نعم، يسأل عن ماذا؟ عن تشخصها. فإذا كانت أيضا متشخصة بعوارض تلحقها، ننقل الكلام إلى العوارض التي تلحق هذه العوارض، ثم نسأل ما هو علة تشخصها وجزئيتها. فإن كانت أيضا بعوارض فيلزم التسلسل لا إلى نهاية، وهو محال، لأنه ما هو الشيء الموجب لجزئيته وتشخصه حتى تتشخص وتتعين الماهية المعروضة أيضا في ظل تشخص تلك العوارض. وعلاوة على هذا، فمن لوازم هذا الجواب الذي أشار إليه قبلا أن الماهية الذهنية إذا اقترنت بالعوارض فهي تصبح جزئية، والماهية الخارجية لو جردت من العوارض أصبحت ماذا؟ كلية. وهذا مما لا يمكن قبوله. لماذا؟ وذلك لأن الكلية مفهوم عقلي. وما هو معنى الكلي؟ قال: وهو يعني قابلية الانطباق على مصادق متعددة، بحيث يكون مرآة لأفراد عديدة. وهذا أمر لا يمكن سلبه بالاقتران بالعوارض مطلقا. المفهوم لا يمكن أن يسلب عنه صلاحية الانطباق على كثيرين، يعني شأنية الانطباق. حتى افترضوا أنه في الواقع الخارجي ليس له إلا فرد واحد، ولكنه له شأنية وصلاحية الانطباق على فرد آخر أيضا، حتى لو ضيف إليه 1000 أيدين و1000 عارضين. إذن هذا القول، هذا الكلام يلزم منه هذا اللازم، وحيث أن هذا اللازم باطل فالملزوم يكون مثله. والموجود الخارجي أيضا إذا فرض مجردا من العوارض فإنه ليس بشكل يكتسب قابلية الصدق على أفراد عديدة. الموجود الخارجي لو سلب عن عوارضه تكون فيه صلاحية الانطباق؟ لا. والشاهد على ذلك الموجودات المجردة التامة، فإنها لا توجد فيها هذه العوارض، لا يوجد فيها طول وعرض وعمق وزمان ونحو ذلك، مع أنه لا توجد فيها قابلية الانطباق على كثيرين. فإن الذين يعتبرون وجود المجردات خاليا من العوارض لا يستطيعون القول إنها، أي المجردات الخالية من العوارض، إنها كلية، وذلك لأنها لا توجد فيها خاصة الحكاية عن أفراد متعددين. ومن هنا اتجه بعض الفلاسفة للبحث عن ملاك تشخص الماهية في أشياء أخرى، من قبيل ماذا؟ من قبيل المادة والزمان والمكان ونحو ذلك. حاولوا أن يقولوا أن الماهية متشخصة بهذه، ولكنه من الواضح أن مثل هذه التشبثات لا تغني شيئا، لأنه نفس الإشكال السابق يرد على هؤلاء. وهذا الإشكال وارد عليها، يعني الإشكال السابق وارد عليها جميعا. ما هو الإشكال؟ ما هو ملاك تشخص ماهية المادة أو الزمان أو المكان حتى يصبح الاقتران بها، أي بالمادة والزمان والمكان، مؤديا إلى تشخص ماهية أخرى التي هي الإنسان مثلا؟ والحاصل أن ضم آلاف الماهيات الكلية والفاقدة للتشخص إلى ماهية كلية وغير متشخصة أخرى لا يؤدي إلى تشخص الماهية الأولى، لا يؤدي إلى تشخصها، سواء أكانت من الماهيات الجوهرية أم كانت من الماهيات العرضية. لإخوة عبيس ألوم تموخ باتف، ولأول مرة حسب ما انتهى إليه علمنا عرض الفيلسوف الإسلامي الكبير الفارابي حلا صحيحا لمسألة ملاك التشخص. قال: تشخص الماهية إنما يكون بالوجود، ومن الخصائص الذاتية للوجود التي لا تنفك عنه ما هو؟ هو أنه لا يصلح للانطباق على أكثر من ذلك. وجود زيد لا يصلح للانطباق إلا على وجوده. لا يمكن أن يكون وجود زيد صالح للانطباق على وجود عمرو، محال القدر. وهذا من خصائصه الذاتية، وكما قالوا أن الذاتية لا يعلم، ليس له علم، إذن علة تشخص الماهية ماذا؟ هو الوجود. ومعنى أن الماهية متشخصة بالوجود يعني سلبت عنها صلاحية الانضباط على كثيرين. إذن علة التشخص ليس هو العوارض المشخصة، وليس هو الزمان والمكان والمادة ونحو ذلك، وإنما علة التشخص هو نفس الوجود. نعم الوجود المادي له علامات، ما هي هذه العلامات؟ أنه في زمان، أنه في مكان، أنه له مادة ونحو ذلك. واضح هذا؟ ومن هنا يسمون هذه العوارض علامات التشخص لا أنها عوارض مشخصة، لأن الوجود كما قلنا في بحوث سابقة بنفسه لا يأتي إلى الذهن لأنه يلزم الانقلاب وهو محال. نحن من خلال علاماته نستطيع أن نشخص أن هذا أي وجود. علاماته ما هي؟ أنه في الزمان الكذائي، في المكان الكذائي، اللون، الطول، الأرض، نحن عليه. هذا فرق بين أن علة التشخص هو الوجود أو أن علة التشخص هي العوارض المشخصة، حيث أنه بناء على أن علة التشخص هو الوجود بعد عوارض مشخصة شصير أصبح علامات التشخص لا أنها عوارض مشخصة. قال عرض الفيلسوف الإسلامي الكبير الفارابي حلا صحيحا لمسألة ملاك تشخص الماهية، وخلاصة ذلك الحل أن التشخص لازم ذاتي للوجود، والماهية لا تتعين ولا تتشخص بنحو تسلب صلاحيتها على الانطباق إلا في ظل الوجود، أي أن الماهية من جهة كونها مفهوما كليا وقابلا للصدق على أفراد متعددين، هذه الماهية لا تتشخص ولا تتعين إطلاقا بأي نحو من الأنحاء، لا تتبع عنها صلاحية الانطباع، وإن انحصرت في فرد واحد بواسطة إضافة عشرات القيود إلى تلك الماهية، إلا أن صلاحية الانطباع لا تتبع عنها، وذلك لأن العاقل عندئذ لا يرى من المستحيل صدق ذلك المفهوم المقيد على أفراد متعددين مفروضين، وإن كان في الخارج لا يوجد له سوى فرد واحد، لأن المفهوم بما هو مفهوم فيه صلاحية الانطباق حتى مهما أضفت إليه من قيود. إذن لا يمكن البحث عن ملاك التشخص في انضمام واقتران الماهيات الأخرى بالماهية، وإنما الوجود العيني الخارجي هو الذي ليس له قابلية الصدق وقابلية الانطباق ذاتا على أي موجود آخر، وحتى لو كان موجودا شخصيا آخر وأساسا يعني وحتى لو فرض أن ذلك الموجود موجود شخصي آخر هذا لا يمكن أن ينطبق عليه، وأساسا فإن الصدق والحملة وأمثال ذلك هي من خصائص المفاهيم، أما إذا تعين المفهوم وتشخص بالوجود بعد تسلب عنه صلاحية الحمل وصلاحية الصدق وصلاحية الانطباق. والحاصل أن الوجود هو المتشخص ذاتا، وأية ماهية تتصف بالجزئية والتشخص فذلك بلحاظ اتحادها بالوجود. إن جواب الفارابي هذه فقط طبعا ما بها مطلبهم، إن شاء الله غدا نقرأ على الوقت ما هو. الحمد لله رب العالمين.